الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم لبس الطرحة بما تسمى الطرحة الملكية بحيث أن العين لا تبين فيها أبدا؟ الحمد لله، أنا لا أعرف صفة هذه الطرحة المسمات بالطرحة الملكية، ولكن الذي أعلمه أن الله عز وجل ما أوجب الحجاب على المرأة، سواء الحجاب الذي يستر جسدها كله أو الحجاب الذي يستر وجهها عن الناس كالطرحة أو الشيلة، إلا لإخفاء معالم جمالها وزينتها، فلا يجوز أن تتخذ الطرحة زينة، ولا يجوز أن يكون في العباءة شيء من الزينة، لأن المقصود من الطرحة والعباءة إخفاء الزينة. فإذا كانت الطرحة في ذاتها زينة أو كانت العباءة في ذاتها زينة، فإنها تحتاج إلى حجاب آخر لتستر هذه الزينة عن الناس. فإذا كان لبس المرأة لهذه الطرحة الملكية يوجب التفات نظر الرجال لها، ويوجب تجسيد شيء من رأسها أو كتفيها، سواء بانت عينها أو لم تبن، وسواء أكان فيها نقاب أو لم يكن، فإذا كانت مما يلفت نظر الرجال لها، وإذا كانت مما يوجب تجمل المرأة أو تزينها أو خروجها في صورة مليحة، فلا تجوز هذه الطرحة، لأن الطرحة المشروعة والعباءة المشروعة لا يجوز أن يكون عليهما أي شيء من معالم الزينة، لأن المقصود منهما أصلا ستر الزينة. وإننا في هذا الزمن نعاني من طرحات تحتاج إلى طرحة تستر زينتها، ومن عباءات تحتاج إلى عباءة فوقها تستر زركشتها أو تخصرها أو أمور الجمال فيها. فلا يجوز اللعب بحجاب المرأة المسلمة بهذه الصورة المشينة القبيحة، والله أعلم.